طيب إن كان الشيخ علي هو الذي يذكر كلام الشيخ فيتكلم به بحضور الشيخ. احنا كنا سألنا شيخنا من قدير حول قضية استفادة من أهل البدع الذين عندهم بعض العلوم الذي قد تميزهم عن سواهم، فأجاب شيخنا حفظه الله بأن ذلك أمر جائز، لكن بشرط أن يكون هناك ما يسمى بالحصانة عند هؤلاء الشباب حتى لا يتأثروا بأفكار هذا الذي يدرسهم أو يعلمهم أو يثقفهم بثقافة معينة. أما إذا كان هؤلاء الشباب يعني يخشى عليهم الفتنة والاغترار والخداع بمثل هذا أو ذاك، حينئذ يقول شيخنا بأنه لا يفعل ذلك ولا يستجيبون له. أذكر عند أبو فارس. نعم. بيت أبو فارس. أيوة. وجه مثل هذا السؤال. يعني كويت. أذكر آخر جلسة. لا أبو فارس بياقطة. أيوة صح. صحيح. ما تذكر في إضافة أخرى. الله هذا اللي أذكر شيخنا من قديم كلامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعطيكم العافية. أنا أقول إذا كان في الجماعة السلفية ناس من أهل العلم والفضل وكان المسجد مسجدهم، فالأولى البقاء مع هذا الخطيب أو المدرس، لأنه قد يخطئ فيقوم من هذا العالم الموجود في المجلس ويبين للناس أنه على غير السنة. وضربت مثلا باستفتاحهم الكلام بخلاف خطبة الحاجة، أول ما بيتكلموا شو الكليشة تبعهم؟ إن فلاحنا ونجاحنا. الكلام يوم كان عن جماعة التبليغ ذكرت أول ما بيتكلم ممكن هذا الشرفي أنه يا جماعة اتقوا الله، أنتم تدعون تفتتحون خطبتكم بخلاف خطبة الرسول، وين بقى فلاحكم باتباع سنة الرسول؟ هذه أول واحدة يستفيدها أهل المجلس السني فيما إذا كان فيهم رجل عالم يقف وينصحه بالتي هي أحسن. ثم في أثناء وعظه ودرسه لابد ما يفلت منه إما حديث غير صحيح، وإما مسألة فقهية غير صحيحة، فيقوم ها هنا ويقوم هناك ويكون في الوقت نفسه كشفا للدعوة. نعم بارك الله فيك. هذا الذي وحقيقة شيخنا في هذا الأمر مجرب، لو وجد يعني طلبة العلم في المجلس فإن المتكلم يحذر من الخطأ ويحذر من الكلام الذي يعلم أنه سيتعقب عليه فيه، فوجودهم فيه مصلحة من هذه الجهة إذا كان فيهم من يستطيع أن يرد عليه وأن يبين خطأه. أما إذا كان يخشى عليهم أن ينزلقوا وليس فيهم من يرد عليهم فهذا فتواكم الأولى في هذا الشيء التي نقلها أخونا علي حفظه الله. الليلة إن شاء الله ما هالأشياء خفيفة نراعي فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ظروفك، ويشق علينا يعني أن تكون مريضا، لكن الحمد لله عسى أن يجعل الله ذلك يعني طهورا لكم، لا سيما وهي الساعات الدقائق الأخيرة. الله صلى الله أن يبارك فيكم. لأن أستاذنا لفت النظر إلى قضية إذا كان المسجد مسجد أهل السنة، وهذا ذكرني شيخنا بالبحث أن القضية إذا كانت عكسية وليس حتى كان كلامكم شيخنا أنه هل تستطيع أن تغير شيئا لما ليس مسجده ومن ليس هو إماما له، هل تستطيع أن تغير شيئا؟